إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أطلق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نستكمل وإياكم بقية الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في موضوع الوالدين وما جاء في برهما والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما والنهي عن عصيانهما وعقوقهما في حياتهما وبعد مماتهما، حيث أن المصنف رحمه الله ذكر جملة كبيرة من الأحاديث من خلال ما ذكره من أبواب ومن تراجم، بيّن فيها رحمة الله تعالى عليه كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا أمته إلى الاهتمام بهذا الأمر العظيم، وهو الإحسان إلى الوالدين وطاعة الوالدين، وما جاء في التحذير من التهاون في أداء ما يجب لهما من حقوق. ويكفيكم أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بعبادته ثنى بالإحسان إلى الوالدين، فدل على أن الإنسان المسلم لن يبلغ في إيمانه الكمال، ولن يحسن إسلامه، ولن يكون مستقيما ملتزما بشرع الله عز وجل إلا إذا كان معتديا بهذا الجانب، وأولاه وأعطاه ما يستحق من عنايته. ونحن في الحقيقة كما لا يخفى على كثير من الإخوان أن البعض قد يقصر تقصيرا فاحشا في هذا الموضوع وفي مثل هذه المعاملات، فتراه أحيانا يحسن إلى غيره من الناس من الأباعد أو من الرفقاء أو من الأصحاب أو من الجيران، وإن كان هذا أمر لابد منه أن يحسن الإنسان لجميع الناس بمختلف شرائحهم وأصنافهم وطبائعهم، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى الأقربون أولى بالمعروف، فالإنسان ينبغي أن يهتم بالقريب وأن يعتني بالصلة وبتحسين المعاملة مع من يكون معه دائما بعلاقة مستمرة، وخاصة إذا علم أن هذا الذي يحسن إليه هو أول من أحسن إليه. ولا شك أن الإنسان لا يمكن أن يحسن إلى والديه أو أن يرد المعروف الذي أداه إليه وهو صغير وهو صبي وهو في بطن أمه، لا يمكن أن يرد ذلك المعروف حتى ولو كان يحمل أمه على ظهره ويطوف بها، كما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه لما رأى ذلك الرجل يطوف بأمه ويقول لعبد الله بن عمر: هل أديت ما علي من حق تجاه أمي؟ فكان عبد الله بن عمر يقول له: إنك لن تستطيع أن تؤدي هذا الحق لأمك ولو بزفرة واحدة. دليل على أن حق الوالدين هو حق عظيم ويجب الاعتناء به. وقد أحسن المؤلف رحمة الله تعالى عليه حين جمع في مقدمة كتابه هذا الأدب المفرد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان لهذه الحقوق ولهذه الواجبات وشرح لهذه المعاملة، التي ينبغي للإنسان أن لا يغفل عنها، وحتى إن قصر في بعضها لابد أن يستدرك في الجوانب الأخرى. وتكملة لما سبق أن تكلمنا عليه من أحاديث ومن تراجم ذكرها الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب بر من كان يصله أبوه. سبق أن ذكرنا في هذه الترجمة أن البخاري رحمة الله تعالى عليه لما ذكر هذه الترجمة يريد بيان شيء، وهو أن الإحسان وبر الوالدين مستمر، ويستطيع الإنسان أن يبقى على إحسانه وأن يبقى على هذه المعاملة وهو يكسب الحسنات، حسنات لا تنقطع، خيرات لا تنقطع حتى بعد وفاة والديه أو أحدهما. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين، يسر لهم العمل الصالح وفتح لهم أبواب من الخيرات وأجل لهم المثوبة وضعف لهم الأجور في الإحسان للوالدين وهما على قيد الحياة. ثم شاء الله عز وجل أن يستمر هذا الجزاء وهذا الثواب حتى بعد وفاة الوالدين. فذكر هنا بعد أن تكلم عن مسألة الاستغفار والدعاء لهما بعد مماتهما والتصدق عليهما، ذكر أيضا أنواعا وأبوابا من المبرات، من الخيرات، من الإحسان، من أنواع البر التي هي في وسع الإنسان أن يقدمها لوالديه وتكون له بمشيئة الله عز وجل ذخرا وثوابا وجزاء في الدنيا وفي الآخرة. فقال المؤلف رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه. بمعنى لو كان لوالدك صديق أو أصدقاء يزورونه أو يزورهم هو ويصلونه أو يصلهم، فإنه يتعين على الإنسان إذا أراد أن يستمر هذا الإحسان لوالديه أن يبقى على صلة بأصدقاء أبيه، بأهل ود أبيه، بمعارف أبيه، لأنه كما قالوا: مودة الأباء قرابة الأبناء، مودة الأباء قرابة الأبناء. فإذا كان أبوك يصل إنسانا يزوره يتفقده يحسن إليه إذا كان من ذوي الإحسان، فينبغي أنت أن تستمر على هذه الصيغة، تكرم أصدقاء أبيك، فإن هذا زيادة على أنه كسب لمعارف جديدة، وخاصة إذا كان من أهل الصلاح فهو أيضا صلة لأبيك، هو صلة لأبيك، إحسان لأبيك. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. رواه البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأداب. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر، الكلام عن البر، والبر تكلمنا عليه هو الإحسان. وإذا تكلمنا عن الإحسان فالمقصود الإحسان بنوعين: الإحسان القولي والإحسان الفعلي، الإحسان القولي والإحسان الفعلي. والإنسان مطالب بأن يكون محسن في هذه الدنيا، والإحسان على قسمين: الإحسان في عبادة الله، أن تكون محسنا في عبادة الله عز وجل، إذا أديت العبادة التي أمرك الله عز وجل بها من صلاة صوم زكاة وغير ذلك لا بد أن تكون متقنا لها، متقنا لها، تؤديها كما أمر الشارع، مخلصا في قيامك بها لله عز وجل، ترجو وتريد وجه الله عز وجل، هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. وقد مر السلام عليه، وأحسن من عرف الإحسان هو النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم يأتي الإحسان في معاملة الخلق، في معاملة الناس. والإحسان في معاملة الناس يكون بنوعين: يكون الإحسان بالقول، أن تقول لهم معروفا، أن تلقاهم بوجه طلق، أن تبذل أن تتبسم في وجوههم، أن تقول خيرا، أن تصبر على آذاهم إلى غير ذلك، أن تسلم عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، لأن هذا يعتبر من الصلاة حتى بالسلام. لكن قد يجد بعض من يأتي بشيء يدخل حتى بالسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إشاء السلام، إلقاء السلام من الصلاة، من الإحسان. فهذا إحسان قولي، وهناك الإحسان العملي. الإحسان العملي هذا يتفاوت به الناس. فإذا كنت ذا مال تبذل لهم الندى، تكف عنهم الأذى، تصلهم، تعينهم، إن كانوا فقراء تصدق عليهم، إن كانوا أغنياء قد تهبوا لهم أشياء، تهدي لهم أشياء رجاء أن تكسب مودتهم، ورجاء أن يعني أن يكونوا أصدقاء أوفياء لك، أن تحبب إليهم هذا الدين بما تقوم إليه من الإحسان. فالإحسان مطلوب، مطلوب من الإنسان، وطالما استعبد الإنسان الإحسان. إذا أردت أن تستعبد إنسانا فأحسن إليه. إذا أردت أن تستعبد الإنسان، لا يعني الاستعباد أن يكون عبدا لك، لكن إذا أردت أن يكرمك الناس وأن يوقرك الناس أن تحسن إليه وأن تسارع الإحسان إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حب الناس إلى الله عز وجل قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم، يعني أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرورا تدخله على مسلم، هذا من الإحسان. أو تكتب عنه قربة، هذا من الإحسان. أو تقضي عنه دينا، هذا من الإحسان. أو تطرد عنه جوعا، هذا من الإحسان. تمشي في قضاء حاجة لأخيك المسلم، هذا من الإحسان. بل اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يعتكف الرجل في المسجد شهرا، وفي رواية أن اعتكف في المسجد هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم ما جاء في فضل الاعتكاف في مسجده صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المشي في قضاء حاجة المسلم هذا أفضل من الاعتكاف في المسجد. لماذا؟ لأن الاعتكاف نفعه قاصر، لا يتعدى الإنسان الذي هو معتكف. لكن تمشي بقضاء حاجة أخيك المسلم، هذا النفع متعدد، يحصل فيه خير للإنسان الذي يقضي الحاجة، وأيضا فيه نفع للذي يقضي حاجته. ولا شك أن النفع المتعدي أفضل بكثير من النفع القاصر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو من علم القرآن، من تعلم القرآن وعلمه. لماذا كان خير الناس؟ لأنه تعلم فنفع نفسه ثم علم غيره. ولهذا لم يقل خيركم من تعلم القرآن، لأنه إذا تعلم القرآن قد ينفع نفسه، لكن إذا تعلم القرآن وعلمه فهو ينفع نفسه وينفع غيره. وهذا هو معنى الإحسان. الإحسان أن تحسن إلى غيرك بما تقدر وبما تستطيع، ولا شك أن في هذا نفعا عظيم للذي قضي حاجته، ولا أنت تؤجر من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر، أبر البر يعني من أفضل البر أو أعلى مراتب البر، هذا كما تقول الله جل جلاله. فكذلك قال الرسول: إن أبر البر، إذا فيه دليل على ماذا؟ على المفاضلة في أبواب البر، وأن البر على مراتب، البر على مراتب، هذه مرتبة أولى، وهذه ثانية، وهذه ثالثة، وهذه رابعة. ولهذا أحيانا قد يحسن الإنسان إلى غيره من الناس، ولكن حتى في نفس ذلك العمل الذي هو إحسان في حد ذاته، لكن قد يكون هذا أفضل من هذا. فلو مثلا أنت تصدقت على فقير من الآباء لا تعرفه، وتصدقت على فقير من قرابته، أيهما أفضل؟ لا شك أن العمل واحد، لكن الصدق على الفقير القريب أفضل من الصدق على الفقير البعيد، لأن الصدق على الفقير القريب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة وصلة، فيه صدقة وفيه صلة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنانير التي ينفقها الإنسان قال: دينار تنفقه على نفسه، ودينار تنفقه على عياله، ودينار تنفقه على المسكين، ودينار تنفقه بسبيله، أيهما أفضل؟ قال: الدينار الذي تنفقه على عياله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء الإثمل أن يضيع من يعود. ولهذا لا يجوز الإنسان مثلا أن يخدم أصدقاءه ويعطي لهم يعني أنواع الهدايا وهو يحرم أقرب الناس إليه، يحرم زوجته ويحرم أمه ويحرم أبناءه، فهذا لا ينبغي أن يكون، بل لابد أن يرجع الإنسان بالأولى ثم الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إن أبر البر، وهذا فيه أيضا دليل على أن الإحسان إلى الأقارب أولى من الإحسان إلى الأبعد، وإنسان الإنسان مطالب أن يحسن إلى جميع الناس ما تستطاع إلى ذلك سبيلا، لكن أن يحسن إلى القريب أولى، مما يدل على أن صلى الله عليه وسلم قال هنا إن أبر البر. ولهذا قال بعض العلماء إن أبر البر أي من جملة المبرات الفضلة مبرة الرجل أصدقاء وأحباء أبيه، لذا قالوا مودة الأباء قرابة الأبناء. لماذا؟ لأن هذا الوالد أو هذه الأم قد يكون عنده صديق أو أصدقاء، وخاصة إذا كان هذا الوالد ذا يسر عنده مال وكان يحسن إلى رجل فقير، ثم أنت إذا مت يبقى ذلك المال الذي كان لأبيك في يدك، أنت تتصرف فيه مع إخوتك أو مع أمك، ثم يبقى هذا الفقير في حاجة، وأنت تأتي بعد ذلك وتقطع عنه هذه المؤنة ولا تريد أن تساعده بحجة أن أباك قد مات، وهذا ليس من بر الأباء، وهذا ليس من أخلاق الفحول، وهذا ليس من أداب المسلمين، بل ينبغي أن تبقى على هذه السيرة، لأن السيرة التي كان عليها أبوك هي سيرة مرضية فيها إحسان، لابد أن تبقى عليها. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على العهود وعلى حسن العهد، لما كان بعد وفاة خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تأتيه امرأة وكانت من صديقات خديجة تصورها في البيت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بها ويوسع لها في المجلس ويسأل عن حالها، فتقول عائشة من هذه الذي تفعل لها كذا وكذا وترحب بها وإلى غير ذلك، كانت يعني تتعجب من معاملة نفسها لهذه المرأة وهي عجوز. فكان يقول إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، كانت تأتينا زمن خديجة، هذه المرأة عجوز كانت ترحب بها عائشة وتفرح بها إذا زارتها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل على ذلك العهد مع أنها زوجة، فما بالك إذا كان هذا من أقرب الناس إليه وهو والده. ولهذا ينبغي الإنسان المسلم الحازم في أمره أنه إذا كان له أصدقاء، وطبعا لما نقول أصدقاء الأب يعني أصدقاء الخير يعني الصحبة الصالحة، أما إذا كان أبوك والعياذ بالله مبتلى بشرب الخمر أو بالقمار ثم يأتي أصدقاؤه وهم لا يزالوا على تلك السيرة، فأي إكرام يكون لهم؟ اللهم إلا إذا كنت أنت من باب النصح لهم أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر فلك أذان، أما أن تصلهم وهم لا زالوا على منكرهم وعلى معصيهم فلا يعانوا المخلوق على معصية الله عز وجل، إذ لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن إذا كان هؤلاء الرفقاء وهؤلاء الأصحاب أصحاب سيرة مرضية وكانوا صالحين وكان أبوك يصلهم، فإذا غاب لابد أن تقوم مقامه، وإذا مات لابد أن تبقى تلك الصلة باقية إلى أن يتوفاك الله عز وجل. بل ينبغي أيضا أنت أن إذا يعني بقي أولادك أن توصله، لأن إكرام أصدقاء الأب هو كإكرام أصدقاء الجد، كإكرام أصدقاء الجد، بل ينبغي أن تبقى هذه السيرة. ولهذا قال الإمام العراقي رحمه الله لما فسر هذا الحديث قال لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه يعني أهل المودة، من كان يصلهم أبوه، من كان يحبهم، من كان يجالسهم، من كان يزورهم أو يزورونه. قال لماذا؟ قال لأن الوفاء بحقوق الوالدين والأصحاب بعد موتهم أبلغ. لماذا؟ قال لأن الحي يجاب، الحي يجامل والميت لا يستحي منه، لأن الإنسان لو كان ربما يصل أصدقاء أبيه في حياة أبيه ربما يفعل هذا يعني حياء، يعني يخشى أنه لو لم يصل أصدقاء أبيه يغضب عليه أبوه، فربما يفعل ذلك الشيء حياء، لأن الحي غالبا يجامل إلا إذا كان من إنسان عنده طيبة في نفسه وكان ملازما للعهد هذا قد يكون فيه، لكن الميت الغاية لا يجامل. ولهذا جعل الرجل من أبر البر أن يصل الرجل أهل ولد أبيه، يعني إذا مات أبوه هو يبقى على ذلك السلام ما يمنعه، يعني هو يستطيع أن يترك ذلك البر لأن أباه قد لا يغضب إذا لم يصل ابنه صديق أبيه، لا يغضب لأنه ميت. ولهذا قال جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر، لماذا؟ لأن الميت لا يستحي منه والحي قد يجامل، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال إن أبر البر أن يصل الرجل، قال يصل كلمة تحتوي على معاني كثيرة، لأن الصلة لا يفهم منها الضيار، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصلة لأن الصلة تكون بأشياء كثيرة، وتنفع الصلة بقدر ما يحتاج الذي يوصل، لأن هذا الذي يوصل قد تكون له حاجات، فإذا كان مثلا الوالد يصل هذا الرجل لفقره، معنى إذا زاره يعطيه شيء من المال ينفقه على نفسه أو على ذويه، فأنت بعد وفاة أبيك إذا كنت موسرا فينبغي أن تبقى هذه الصلة بمثل ما كان عليه أبوك، ما تذهب أنت إلى ذلك الرجل من أجل أن تقول السلام عليكم وترجع ثم تبخل عليه بالمال، وقد كان أبوك يصله بالمال، فأنت ينبغي أن تبقى على ما كان عليه أبوك من الإحسان، إذا كان يصله بالمال فأنت تصله بالمال، وإن وفقك الله عز وجل أن تصله بأشياء أخرى فافعل، لكن أن تنقص أو أن تقصر فهذا لا، لأنه هذا لا يعتبر من الصلة. ولهذا انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر البر أن يصل الرجل، والصلة تكون في أشياء كثيرة، حتى لو كان والدك لا يصل هذا الرجل إلا من أجل أن يسلم عليه اذهب أنت وسلم عليه، إذا كان يصله من أجل المال فصله أنت بالمال، إذا كان يعني يصله من أجل قضاء بعض حوائجه فاذهب أنت إليه لقضاء بعض حوائجه التي كان يقضيها أبوه، وإن زدت في الإحسان فذلك أفضل، لكن لا ينبغي أن تقصر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الصلة التي تشمل الزيارة وغيرها، تشمل الزيارة وتشمل الإحسان وتشمل يعني إذا مرض أن يزوره وأن يسأل عن أحواله وأن يعطيه ما يحتاجه من المال وما إلى ذلك مما هو داخل في الصلة. قال العلماء لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرجل لأصدقاء أبيه، جعله من أبر البر، يعني من أفضل المبرات ومن يعني من أحسن البر، قالوا لأن هذا فيه إبقاء أولا للإحسان إلى والديه، مع أنه يكون فيه زيادة في الثناء على والده والترحم عليه، لأنك أنت إذا مات أبوك لا شك أنك تدعو لأبيك وتستغفر له وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تدعو لهما بصلاة اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لوالدي، ثم أنت إذا بقيت على هذه الصلة لا شك أنك إذا وصلت ذلك الإنسان الفقير الذي كان صاحب أبيه كان صديق أبيه لما تعطيه المال ماذا يقول؟ لا شك أنه قد يجازيك أنت وقد يرد لك المعروف ويقول لك جزاك الله خير ويقول لك بارك الله فيك، لكن هو يعلم أن هذا الإحسان الأصل فيه يرجع لمن؟ لوالدي يعني لصديقي، فيقول الله يرحم مثلا الله يرحم أباك الله يرحم كذا والدك، لماذا؟ لأنه هو الذي خلفك وهو الذي رباك وهو الذي جعلك إنسانا صالحا تعرف هذا الحق، فأنت في مثل هذا أولا تكتب الإحسان لنفسك أنك إذا وصلت إنسان بمال عندك أجر، ثم بعد ذلك إذا ترحم هذا الإنسان وأثنى على والدك فكأنك أنت تترحم على والدك، إذن هو ثناء وترحم واستغفار للوالدين استغفار بعد استغفار، أنت تستغفر لهما ويستغفر لهما أيضا من تحسن إليه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. ولهذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدركون هذا الأمر جيدا، حتى ما تركوه في معاملتهم وفي صلتهم لأصدقاء أبيهم ورفقاء والديه. فقد ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث. وانظروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف كان، يعني من العلم والعمل، صحابي جليل يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي روى هذا الحديث هو عبد الله بن عمر، لكن وحصل له مرة أن ابتلي بمثل هذا، ابتلي بمثل هذا. جاءه رجل كان من معارف عمر، من أصحاب عمر، من رفقاء عمر، وكان عبد الله بن عمر يركب حمار، وكان رجل يمشي في الطريق، فتوقف عمر، عبد الله بن عمر، ولم يعلم أصحابه لما توقف عبد الله بن عمر، فقال للرسول تعالى اركب، ركب معه فوق الحمار، ثم نزع عمامة الكعب على رأسه فأعطاه إياه. فظن الناس ومن كان معه أن هذا الإنسان سائل وهو أعرابي، فقال له يا عبد الله هذا من الأعراب، والأعراب يرضون باليسير، لأن العمامة في ذلك الوقت كان شيء عظيم، يعني حاجة يعني عندها قيمة عند الإنسان، يعني يرضى باليسير، لو أعطيته درهم أو شيء يعني بسيط كان يرضى به. فقال لهم عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، أبا هذا الرجل كان ودا، يعني ذا ود، يعني صاحب صديق، أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. فانظر هنا عبد الله بن عمر عمل وعيد، قام بعمل لا له بعض الناس لأنهم لا يدرون الحقيقة، ففعل الذي يجب عليه، وهذا مقتضى العلم، إذا علمت أن تعمل وإلا كان العلم حجة عليك. ثم بين لهم أنه لن يعمل هذا العمل إلا لأنه سمع من الرسول يقول كذا، عمل سبقه علم وعلم تبعه عمل، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان، وإلا كان كل ما يسمعه حجة عليه لا. فانظروا هذا فعل عبد الله بن عمر يهب عمامة كانت له، وقد تكون يعني عزم يمنه، وقد لا يكون له غيرها، ومع ذلك أعطاها له. لماذا؟ إكراما وفاء بحقه أبيه عمر بن الخطاب وما أدرك ما عمر. ولهذا ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة العظيمة، فقال باب بر من كان يصله أبوه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ترجمة أخرى أيضا مفادها وموضوعها في الإحسان إلى الوالدين، وهذا متعلق بحياتهما، يعني إذا كان والده أو كانت والده على قيد الحياة. فذكر ترجمة قال باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. باب لا يسمي الرجل أباه، يعني إذا نداه لا يسميه باسمه، قلوا يا أحمد ولا يا علي، هل يسميه بهذا؟ هذا عيب حتى في عرفنا نحن، وهو أيضا عند المسلمين وفي الأداب التي نقلت عن المسلمين صاغرا عن كابر، لم يعرف أن الصحابة أو خيرة الناس الذين كانوا بعدهم من التابعين وأتباع التابعين كان الواحد منهم ينادي أباه باسمه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذه التسميات التي ليس فيها أدب وليس فيها توقير وليس فيها احترام لمن يجب احترامه وتوقيره، وأن يكون الإنسان بين يديه في العبد، لأنه الآن أصبح بعض الناس للأسف الشديد لا أقول يعني عوام الناس، بل تبعهم حتى بعض الإخوة الملتزمون والمستقيمون بمشيئة الله عز وجل إلى تلفظ ببعض الكلام أو ببعض الخطاب الذي لا يصلح أن يكون لغة المسلم المتأدب. يعيط مثلا للوالي لوالده الشيخ ولا يقول ما العجوز ولا كذا، هذه ايضا كلمات يعني ليست من الادب يعني ان يتفوه بها الانسان. لا، لابد ان يدرب لسانه على الكلام الطيب وعلى الكلام الذي تفرح له امه حتى وان هي رضيت بمثل هذا الاسم. لا، ينبغي الانسان ان يقول مثلا الاب، اما ان يقول له ابي واما يقول له الوالد واما يشبه هذا القبيل، يعني حتى يبقى الانسان في ذلك في تلك المرتبه وانه ما زال خاضعا وما زال تحت سلطه ابيه وما زال مراعيا لحق ابيه. اما اذا اصبح يناديه باسمه واصبح يقول له كذا، ولا كان بعض الناس حتى يستحي ان ينادي اباه بلفظ الوالد او بلفظ الاب يقول اسمع ارواح وكذا الى غير ذلك، هذا ايضا في سوء ادب ما ينبغي. بل ان البخاري رحمه الله اورد ترجمه قال لا يسمي اباه، فهذا فيه نهي، فيه نهي لا يسمي اباه ولا يجلس قبله، لان الجلوس قبل ان يجلس الوالد هذا دليل على سوء أدب، لأنه هو الذي يحتاج إلى أن يجلس، لأنك إذا قلت للإنسان أجلس ثم تجلس بعده هذا يدل على احترام ويدل على توقيع. وخذ مثلا أنت لو كنت مع حاكم أو كنت مع مير ولا كنت مع والي ولا مع رئيس ولا مع وزير، أشك أنك إذا دخلت معه إلى مكتب أو إلى قاعة ما تبادر أنت بالجلوس حتى يأذن لك هو في الجلوس أو يجلس هو ثم تجلس أنت، لكن أن تذهب أنت وأن تجلس هذا من سوء الأدب. وربما نهرك الناس مع الذين كانوا معك يقول لا ليس الذي أدب قوم. فكذلك ينبغي الإنسان أن يراعي هذا الحق تجاه والده، لا يجلس قبل أن يجلس أنت. ثم قال ولا يمشي أمامه، يعني تمشي أنت أمام الوالد، يعني أنت تمشي معه هو يمشي من ورائك وأنت الأول، أنت الجدع يعني، وهو كأنه كالعبد. لا، ينبغي أنت تمشي وراءه، لأن المشي وراء الأب هذا يدل على تواضعك ويدل على أنك كالعبد بالنسبة لأبيك، لأنه هو ولي نعمتك، فأنت لابد أن تكون وراءه، إلا أن تدعو الحاجة إلى أن تكون أمامه. مثلا لو كنت في ظلام فالليل تمشي، ربما تمشي أنت الأول وأبوك يمشي الخلف، هذا يكون أولى، لأنه ربما لا يكسر في الطريق فيقع، فإذا كان لابد أن يقع الأذى يقع عليك ويقع على والدك. أو عور الطريق، كان الطريق يعني صعب، كان صعب ذلك المسلك، فأنت تمشي حتى يعني تعبد الطريق وحتى تبين الطريق لأبيك. أما إذا كان في النهار فالأولى والأحرى أن يكون الوالد هو الذي يمشي في الأمام وأنت تمشي خلفه. استدل البخاري لما ذكره بهذه الترجمة بما قاله أبو هريرة رضي الله عنه، فعن عروة أو غيره، عروة بن الزبير، أن أبا هريرة أبصر رجلين. وأبو هريرة كما سبق وتقدم من أحاديث كثيرة كان من أعرف الناس بحقوق الوالدين ولا سيما بحق أمه، وعرفتم كيف كان بر أبي هريرة بأمه حتى إنه ترك الحج من أجل أمه، يعني لولا أن بر أمه هو الذي جعله دائما معها لكان كثير الحج رضي الله تعالى عنه، وكان يدعو لها وكان مهتما بأمر إسلامي حتى أسلمت وهداها الله سبحانه وتعالى الإسلام. بل كان من بره أنه إذا أعطيت له ثمرة لا يأكله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لمن هذه الثمرة، يقول تركتها لأمي، فيقول أنتم كلها وسنعطيك ثمرة أخرى، يعني تعطيها لأمك، سبحان الله. وكان إذا دخل إلى البيت يسلم عليها من بعيد، من بعيد يسلم عليها حتى تعلم بأنه قد أتى، يخاف ويخشى أنه قد أبطأ على أمه فربما تغضب عليه، فيأتي من بعيد ويقول لها يا أمي. ونحن لابد أن نتعلم هذه الأداب. كان بعض الناس للأسف، أو لا نقول للأسف، عنده والدة يعني تحبه كثيرا، ولا شك أن الوالدة دائما عندها عاطفة جياشة وعندها وقلبها رقيق جدا، وخاصة إذا سمعت أحيانا ربما بعض الأحداث تقع مثلا في الشارع الذي تكون أنت فيه أو في الحي الذي تكون إليه أو في المنطقة التي انتقلت إليها، ومن بعد يسمع هذا الإنسان ما جرى ثم لا يكترث ولا يهتم بأن يتصل بأمه ويقول لها إني مجد في المكان الفلاني وسآتي في الوقت الفلاني ولا تقلقي علي، ويقول لا أبالي. ويترك أمه على يعني الشد من الجمر وكأنها على جمر تنتظر الساعات الطوال، وربما قد لا يدخل أصلا في الليل حتى في الصباح، ولما يأتي تقول له يا بني مت هكذا يقيم الدنيا ولا يقعدها، وأنا راح نجي إلى أن تمت إلى غير ذلك. هذا ما ينبغي، لا بد الإنسان أن يراعي هذه الأمور، لأن الأم هكذا خلق، الأم هكذا خلق. والله لو تعلم أن ابنها أساء مرة ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة فإنها لا تقول له أنت مخطئ، لا تقول له أنت مخطئ، حتى ولو قالت له إذن هي تعاقب عليه، لو كان مجرما تكون يعني أشرق المسألة. فلهذا الإنسان لابد أن يراعي هذه الأمور، أن يراعي هذه الأمور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين، أبصر رجلين ما يعرف، فقال لأحدهما من هذا ميتا، ما هذا ميتا، أي ما صلته ما قرابته، أراد أبو هريرة أن يعرف صلة هذا الرجل مع الآخر. فقال أبي، رجل اللي سأل أبو هريرة قال له هذا أبي، فأصار أبو هريرة رضي الله عنه قال له لا تسميه باسمه، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هذه ثلاث أمور، يعني إذا أريت إذا أردت أن تحافظ على طاعة والديك وعلى الإحسان إلى والديك وعلى توقير والديك فاحذر من ثلاث أمور: لا تسميه باسمه لأن هذا قد يكون في قلة أدب، ولا تمشي أمامه لأن هذا يدل على عدم اكتراث أو اهتمام بحق الوالد أو الوالدة، والأمر الثالث لا تجلس قبله، لا تجلس قبله. إذا كنت في مجلس فأنت أترك أباك والذي يجلس، سواء كنت في حافلة أو كنت في سيارة أو كنت في قاعة أو كنت في أي مكان، لا تجلس قبله إلا إذا لم تكن له حاجة في الجلوس، فحينئذ تجلس أنت. أما إذا كان هو الذي يجلس فينبغي أن يقبل. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهذا الباب الثالث، باب هل يكني أباه. ما دام في الترجمة السابقة قال لا يسميه باسمه، هل يستطيع أن يذكر له كنية؟ الكنية لابد أن تعرف أن الإنسان، كل إنسان له اسم وله لقب وله كنية، لكن قضية الكنية الآن أصبحت غير موجودة. هذه كانت يعني في عند العرب في البيئة العربية أن الإنسان لا يخلو من كنية يكنى بها، والكنية في الحقيقة هي تكريم للرجل، كان العرب يأنفون من ذكر الرجل باسمه أو بلقبه إلا إذا أضافوا له كنية، إما أن ينادونه بكنيته، وإما إذا ذكروه باسمه ولقبه يذكرون معه الكنية. ولهذا قالوا الكنية هي ما يجعل علما على الشخص، ما يجعل علما على الشخص غير الاسم واللقب، فصار تذكر الكنية مع اسمه ولقبه، وأحيانا لا يذكر اسمه ولا لقبه وإنما تذكر كنيته، وغالبا ما تكون مصدرة بلفظ أب، مثلا أبو فلان أو ابن أو أخ أو بنت أو أخت أو خال أو خالة أو عم أو عمة، كان العرب يسمون هكذا، الغالب أن يقول أبو فلان، ويقال مثلا يكنون البعض ويقول ابن كذا، مثلا إذا كانت واحد من عائلته أو كان أبوه يعني شجاع يقول ابن شجاع مثلا. وكذلك المرأة تكنى أيضا أو تكنى، يقال أم الخير، هذه كنية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني أصحابه، فأبو هريرة الذي ذكر له هذه الكنية هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكني علي بن أبي طالب سهره بأبي تراب، وكان أيضا يعرف بأبي الحسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اسمها أم خالي، بل حتى الولد الصغير، الولد الصغير كان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه كما فعل مع أحد الصبيان الصغار وهو ابن عم أنس بن مالك، كان يسميه لما كان له طائر نغير كان يأتي إليه يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طائر صغير، كان يقول يكنيه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير وهو طائر صغير. لكن لما مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعزيه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعزاه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يكني أصحابه، ولكن لابد من اختيار هذه الكنية، لأن الكنية في الحقيقة هي إسرار لذلك الإنسان الذي تريد أن تناديه. ولذلك قال الحكيم: أثنيه حين أناديه ليكرمه ولا ألقبه وسوءة اللقب. يعني قال أنا أذكر الإنسان بكنيته لما أناديه من أجل إكرامه ولا ألقبه، لا أذكره باللقب السوء، كما أن البعض يعني قد يترك الكنية التي هي يعني التي فيها إكرام وفيها تبجيل للشخص، وقد يذكر يعني بلقب ربما أحيانا الإنسان يستحي من ذكره، وأحيانا قد يكون هذا اللقب في رجل يكون صاحب فضل أو صاحب علم أو صاحب إحسان ويسمونه بالاسم أو بلقب ويذهب عنه ذلك ويذهب من ذلك اللقب إلى أن يموت. وهذا لا ينبغي للناس أن يتواطؤوا عليه، إذا علموا أن هذا اللقب لا يليق به فينبغي تنزيه الإنسان عنه. فالإنسان ينادى يعني الاسم وبالكنية التي يعني ترفع من شأنه، وخاصة إذا كان من أهل الفضل وكان من يعني من أهل الصلاح. ولهذا كان العرب دائما يختارون الكنى، يختارون الكنى ويتركون هذه الألقاب. ولهذا يكنى الإنسان بأب وابن وبأخ وإلى غير ذلك. كان يقال حتى فاطمة بنت عبد الملك المرأة الصالحة التي تزوجها عمر بن عبد العزيز كانوا يسمونها أخت الخلائف، أخت الخلائف. لماذا؟ لأن لها إخوة هم خلفاء. ففاطمة بنت عبد الملك كان أبوها خليفة وهو عبد الملك بن مروان وخلفاء بني أمية، وجدها خليفة وهو مروان بن الحكم، ولها من الإخوة ثلاثة كلهم خلفاء: سليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك. ثم زوجها عمر بن عبد العزيز كان خليفة. ولهذا قال الشاعر ويقول: هذا البيت لا يصدق إلا في هذه المرأة الصالحة وهي فاطمة بنت عبد الملك. كان يقول فيها: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. فكانت تلقب بمثلها: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. والخليفة هو عمر بن عبد العزيز، وأي خليفة هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. إذن هنا البخاري سيتكلم على مسألة الكنية، وإن صدر من الحديث لكن لا بأس لأنه هذا قد يدخل في نفس الموضوع. لكن لابد أن نبين فقط أن اختيار الكنى لابد أن يكون يعني من أصل طيب. والغالب عند العرب أنهم يكنون الرجل باسم ولده أو أكبر أولاده. قال إنسان مثلا عنده أولاد يكنى بماذا؟ بأكبر أولاده: أم عبد الله، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أكبر أولاده. وإن تكنى بأحد من أبنائه فلا بأس، لكن الأولى أن يكنى بماذا؟ بأكبر أولاده. وهذه الكنية ليس لمن كان له ولد، قد يكن الرجل ولا يولد له، وقد تكن المرأة وليس لها ولد. عائشة أم المؤمنين ما عندها أولاد، يعني هي لم تجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى بأم عبد الله، فيجوز للرجل أن يكن ولو لم يكن له ولد، وكذلك المرأة تكن ولم يكن لها ولد. لكن قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يكن بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكن بأبي القاسم. لعل هذا الاسم هذا متداول، يقول بالقاسم يعني كأنه كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، فيه تحريف لكن يريدون هذا. التسمية بهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني أن يتسمى الناس بأسماء النبي بأسماء الأنبياء أو باسم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة محمد وأحمد جائز جائز، لكن أن يتكن الإنسان بأبي القاسم فهذا لا يجوز. جاء النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم، وهذا هو الصحيح، يعني لا يجوز التكني بأبي القاسم مطلقا. بعض أهل العلم قال: لا يجوز فقط أن يجمع بين الاسم والكنية، يعني واستندوا في هذا إلى حديث قال كثير من أهل العلم بأنه حديث ضعيف منكر، وهو أنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. لو صح هذا الحديث كان نصر في المسألة، لكنه لم يصح. ولذلك نقول أن التكنية بأبي القاسم مطلقا لا يجوز. بعض أهل العلم قد ادعى وقال بأن هذه التكنية كانت في عهد صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعد موته فيجوز. واستندوا إلى ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات مرة في سوق، فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه ظنا منه أنه هو المنادى، فقال الرجل: لم أريد، يعني يريد رجل آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي. هذا الحديث ثابت، نعم صحيح، رجل البخاري وغيره، لكن لا ينبغي أن يؤخذ الحكم من حديث واحد، بل لابد أن ينظر في جملة من أحاديث. فقالوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مثل الوقوع في مثل هذا الذي وقع له لا يكون بعدها. لكن هناك حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى البخاري وغيره بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن التكلم بكنيته قال: لا تكلوا بأبي القاسم فإنما أنا أقسم بينكم، وإن قال: إنما جعلت قاسما لأقسم بينكم. فهذا تفرد به النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد به النبي صلى الله عليه وسلم، سمي القاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم. الله سبحانه وتعالى يعطي والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم، يعني يقسم بين المسلمين، يقسم المال ويقسم الخير ويقسم العلم ويقسم الفضل صلوات الله عليه وسلامه عليه. فلا ينبغي الإنسان أن يسمي نفسه بالقاسم، لأنه لا قاسم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثبت حديث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إن مت وولد لي ولد هل أسميه محمد وأكنيه أبو القاسم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال علي رضي الله عنه: فكانت رخصة لي. هذه رخصة خص بها علي رضي الله تعالى عنه ولا تجوز لغير علي، لأن علي رضي الله عنه، لأن علي رضي الله عنه قال: فكانت رخصة لي. ويبقى الأصل هو الحديث الأول الذي نهى به النبي صلى الله عليه وسلم عن الكنية. فنعود إلى الموضوع. قال البخاري: باب هل يكني أباه. والبخاري رحمه الله من فقهه في تراجمه أنه إذا لم يكن عنده نص يجزم به في حل شيء أو تحريمه فإنه يذكره بصيغة ماذا؟ بصيغة الاستفهام. قال: هل يكني أباه؟ ولهذا لم يرد هو تحت هذه الترجمة حديث مرفوعا، وإنما اكتفى بنقل أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لكن أبو حفص عمر قضى. هذا لا يدل على جواز أن أو على استحباب أو إباحة أن يقول أن يكني الرجل أباه، لكن قال لما ورد عن عبد الله بن عمر وهو من هو في علمه واتباعه للسنة وحرصه على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بهذه الصيغة، صيغة الاستفهام وليس بالجزم. قال أن عبد الله بن عمر كان يقول: لكن أبو حفص عمر قضى. فعمر بن الخطاب كما لا يخفى عليكم كان يكنى بماذا؟ بأبي حفص. وقد جاء في كثير من الأحاديث عن أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. فكان عبد الله ابن عمر لما يذكر أباه يذكره بهذه الكنية، فدل استئناسا بأثر هذا الصحابي الجليل أن يكني الرجل أباه. لكن هذا كما قلنا إذا بقيت هذه التسمية أو بقيت هذه الكنة عند الناس، لكن ليس بالشديد يعني غير موجودة، زالت يعني من عند الناس، ولكن السنة لابد من أن يحييها الإنسان. فإذا كان عنده أحد أبنائه الكبار أو لم يولد له فيعود الناس أن يكنوه بكنية، فهذا يكون أفضل له من أن يسمونه باسمه أو يذكرونه بلقبه. هذا ما سيسر الكلام عليه في هذه الحصة فيما يتعلق بموضوع الوالدين، وهذا آخر أثر ذكره الإمام البخاري في موضوع بر الوالدين. ثم سن بعد ذلك بذكر باب آخر مهم جدا يتعلق بصلة الرحم، ولهذا تركت الكلام عليه في حتى تأتي الحصة المقبلة بحول الله عز وجل، حتى يكون إن شاء الله استئنافنا للكلام في موضوع مرتبا لا يتصل الأول بالثاني، ونحاول أن نأتي إلى شرح تلك الحديث التي جاءت في هذا الموضوع في موضوع درسنا المقبل بحول الله عز وجل وقوته. وإن كانت هناك بعض الأسئلة الموجودة عندي وقد رتبت بعضها